إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد حفظه الله تعالى إلى الكلام عن الأدب 33 من آداب طالب العلم، وهو الصدق. الأدب 33 من آداب طالب العلم هو الصدق. قبل أن نواصل الكلام عن الصدق، أحببت أن أضيف يعني فائدة إن شاء الله إلى موضوع اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى الذي ذكره المؤلف وتكلمنا عنه في درس سابق. ذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يعني دائما يدعو يقول إيه: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. إذا يعني أشكلت عليه مسألة وصعبت عليه كان يدعو بهذا الدعاء، وأنه كما ذكرنا أيضا كان كما قال ابن القيم، كان ابن تيمية رحمه الله يطالع في تفسير الآية الواحدة أكثر من 100 تفسير، كان يطالع في تفسير الآية الواحدة يرجع إلى أكثر من 100 كتاب في تفسير هذه الآية. وكان يعني بعد مطالعة هذه الكتب يعني ربما لا تشفي غليله، يعني أحيانا يرجع في تفسير الآية الواحدة إلى أكثر من 100 كتاب في التفسير، ثم لا تشفي غليله ويشعر إيه يعني أن هناك معاني أخرى يعني عظيمة في الآية الكريمة لم تشر إليها التفاسير السابقة. فكان يصلي ويسجد ويتضرع إلى الله تعالى بهذا الدعاء: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، حتى يفتح الله تعالى عليه ويعني يفتح الله تعالى عليه ويلهمه يعني معاني عظيمة. فهنا أردنا أن نضيف يعني فائدة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله، أن هذا الدعاء مأثور عن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، مأثور عن معاذ بن الجبل رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان يعني ليس بهذا اللفظ يعني بالضبط، لكن المعنى منقول عن معاذ بن جبل الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين يقول: وكان شيخنا يريد بشيخه من؟ يريد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول: وكان شيخنا كثير الدعاء بذلك هو إيه؟ اللهم يا معلم إبراهيم علمني. وكان إذا أشكلت عليه المسائل، يعني إذا صعبت عليه المسائل يعني مسألة عويصة ويعني الوصول إلى جوابها فيه صعوبة، وهذا طبعا لورعه رحمه الله، يعني الكثير من الناس يتجرأ على المسائل الصعبة ويخوض فيها ويقول برأيه، لكن الشيخ الإسلام رحمه الله يعني رغم أنه كان يعني بحرا لا ساحل له من العلم، ومع ذلك كان إيه أحيانا يستشكل يعني بعض المسائل ويتخوف من الجواب فيها، فكان إذا أشكلت عليه المسائل يقول: يا معلم إبراهيم علمني. معلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: يا معلم إبراهيم علمني. ويكسر الاستعانة بذلك اقتداء بمعاذ بن جبل رضي الله عنه. معاذ بن جبل يعني قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وقال يعني معاذ يقدم العلماء يوم القيامة برتوة، يعني يأتي يوم القيامة أمام العلماء. فمعاذ بن جبل رضي الله عنه يقول اقتداء بمعاذ بن جبل رضي الله عنه، حيث قال لمالك بن يخامر السكسكي، أحد إيه تلاميذ معاذ بن جبل، مالك بن يخامر أحد التابعين، عند موته وقد رآه يبكي، لما حضرت معاذا الوفاة وتوفي رضي الله عنه بالطاعون، يعني مرض الطاعون في الشام، طاعون عمواس، فأصيب يعني معاذ رضي الله عنه بالطاعون، وكان يعني وهو في مرض وفاته ويحتضر، فبكى تلميذه مالك ابن يخامر، فقال: والله ما أبكي على دنيا كنت أصيبها منك. مالك ابن يخامر يقول لشيخه معاذ، يقول: والله ما أبكي على دنيا كنت أصيبها منك، ولكن أبكي على العلم والإيمان اللذين كنت أتعلمهما منك. قال: ما أبكي على دنيا كنت أصيبها منك، ولكن أبكي على العلم والإيمان اللذين كنت أتعلمهما منك. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما. إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما. يقول العلم والإيمان موجودان، يعني معاذ يقول أنا إذا مت لن يذهب العلم ولن يذهب الإيمان، العلم والإيمان يعني موجودان ثابتان، من ابتغاهما وجدهما، الذي يريد العلم ويريد الإيمان سيجد العلم وسيجد الإيمان. اطلب العلم عند أربعة، معاذ إيه يوصي في مرض موته، يقول اطلب العلم عند أربعة، أربعة من علماء الإيه الصحابة، يقول اطلب العلم عند أربعة، يوصي تلميذه عند عويمر أبي الدرداء، عند عويمر أبي الدرداء، أبو الدرداء رضي الله عنه اسمه إيه؟ عويمر اسم أبي الدرداء، وعند عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري، وذكر الرابع، الرابع هنا إيه؟ يعني لم يسمه الراوي، يعني نسيه الراوي، فقال اطلب العلم عند أربعة من الصحابة، عند أبي الدرداء وابن مسعود وأبي موسى الأشعري، وذكر إيه صحابيا رابعا، فإن عجز عنه هؤلاء فسائر أهل الأرض عنه أعجز. قال إذا يعني أشكلت عليك مسألة سألت عنها هؤلاء الأربعة وعجزوا عنها، فسائر أهل الأرض إيه عنه أعجز، فعليك بمعلم إبراهيم صلوات الله عليه. معاذ يقول إيه لتلميذه مالك بن يخامر، إذا أشكلت عليك مسألة اسأل هؤلاء الأربعة عنها، إذا عجزوا عن جوابها كل أهل الأرض سيكونون أعجز عن جوابها، فعليك بمعلم إبراهيم صلوات الله عليه، أن أدعو الله تعالى أن يلهمك يعني الجواب السديد. وهذا الأثر يعني رواه الدولابي وأبو نعيم الأصبهاني والبخاري في التاريخ الكبير والطبراني في المعجم الكبير وآخرون يعني. والفقهاء يعني في كتب الحنابلة يذكرون في آداب المفتي، يذكرون في آداب المفتي هذا الدعاء، أنه يقولون يعني من آداب المفتي ابتداء بمعاذ رضي الله عنه وبالسلف يعني الصالح، إذا أشكلت عليه إيه مسألة ولم يعرف جوابها، أن يلجأ إلى الله تعالى ويدعو الله تعالى بهذا الدعاء، يقول: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، و يدعو الله تعالى حتى يلهمه الصواب. طيب، وصلنا إلى الكلام عن الأدب 33 من آداب طالب العلم، وهو الصدق. قال المؤلف حفظه الله، قال: صدق اللهجة عنوان الوقار وشرف النفس ونقاء السريرة وسمو الهمة ورجحان العقل ورسول المودة مع الخلق وسعادة الجماعة وصيانة الديانة، ولهذا كان فرض عين، فيا خيبة من فرط فيه، ومن فعل فقد مس نفسه وعلمه بأذى. يقول يعني الصدق، قال صدق اللهجة يعني أن يلهج الإنسان بالصدق، يكون دائما الصدق ويعني معروفا بالصدق، فيقول الصدق يعني له فوائد عظيمة، فهو عنوان الوقار، يعني الإنسان إذا كان صادقا كان وقورا، كان يعني له وقار وهيبة في النفوس إذا عرف الناس منه الصدق، وشرف النفس يعني به يشرف الإنسان، ونقاء السريرة تكون سريرته نقية، وسمو الهمة تكون همته عالية سامية، ورجحان العقل ساعة الصدق يؤدي إلى رجاحة العقل. ورسول المودة مع الخلق، يعني سبب يعني المحبة في قلوب الخلق بإذن الله تعالى هو أن يكون الإنسان صادقا مع الله سبحانه وتعالى. فهذا الصدق مع الله سبحانه وتعالى يعني يحبب الله تعالى أهله إلى الخلق. وسعادة الجماعة، الجماعة تسعد بالصدق وتشقى بالكذب. وصيانة الديانة، يعني بالصدق يصون الإنسان دينه ويسلم دينه إذا صدق. قال ولهذا كان فرض عين، الصدق فرض عين يعني على كل إنسان. الفرض كما تعلمون ينقسم يعني إلى فرض عين وفرض كفاية. والفرض هو الواجب، يعني الفرض هو الواجب عند جمهور الفقهاء، أن الفرض بمعنى الواجب يعني شيء واحد، وهو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، أو هو ما طلبه الشرع على وجه الحكم والإلزام. فالفروض يعني تنقسم إلى فرض عين وفرض كفاية. فرض عين يعني على كل مكلف، فهو مطالب به، كل إنسان يعني مطالب به من المكلفين. وفرض الكفاية هو إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي، يعني طلبت به الأمة أو الجماعة، بحيث إذا قام به بعضها سقط الإثم عن الباقي. فالصدق هذا من فروض الأعيان، يعني لا يكفي أن يكون بعض الأمة صادقا ويسقط الإثم عن الباقي، لا، كل إنسان مكلف بأن يكون صادقا. قال فيا خيبة من فرط فيه ومن فعل فقد مس نفسه وعلمه بأذى. الذي فرط في الصدق واتصف بضده فقد يعني آذى نفسه وآذى علمه، ولا يليق بعالم أو طالب علما أن يكون كاذبا. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى تعلم الصدق قبل أن تتعلم العلم. وقال وكيع رحمه الله تعالى هذه الصنعة لا يرتفع أو لا يرتفع فيها إلا صادق. فهنا من وصايا العلماء لطلبة العلم، كانوا يوصون طلاب العلم بالصدق. والأوزاعي يقول تعلم الصدق قبل أن تتعلم العلم، ووكيع رحمه الله يقول هذه الصنعة يعني العلم الشرعي لا يرتفع فيها إلا صادق. قال فتعلم رحمك الله الصدق قبل أن تتعلم العلم. طيب الآن يأتي إلى تعريف الصدق، ما هو الصدق؟ قال والصدق إلقاء الكلام على وجه مطابق للواقع والاعتقاد. يقول الصدق هو إلقاء الكلام على وجه مطابق للواقع ومطابق للاعتقاد. وهنا المطلوب في الصدق أمران، أن يكون هذا الكلام الذي ألقيته مطابقا للواقع، مطابقا للحقيقة، وفي نفس الوقت يكون مطابقا لاعتقادك. فالصدق من طريق واحد، أما نقيضه الكذب فضروب وألوان ومسالك وأودية يجمعها ثلاثة. يقول الصدق طريق واحد أو يعني نوع واحد، وهو أن يكون الكلام الذي ألقيته يطابق الواقع الحقيقة ويطابق الاعتقاد. لكن الكذب، يقول الكذب أنواع كثيرة، وتتفرع هذه الأنواع كلها من ثلاثة أنواع رئيسية. يعني عندها ثلاثة أنواع رئيسية للكذب، ويتفرع عن كل نوع منها أقسام أخرى. طيب ما هي هذه الأنواع، أنواع الكذب؟ قال النوع الأول كذب المتملق. كذب المتملق وهو ما يخالف الواقع والاعتقاد، اللي هو يعني اختل فيه الشرطان. يعني الإنسان يقول كلاما لا هو يطابق الواقع ولا هو يطابق اعتقاد المتكلم. قال كمن يتملق، ضرب مثالا، قال كمن يتملق لمن يعرفه فاسقا أو مبتدعا فيصفه بالاستقامة. يقول لو أنك تعرف من شخص معين أنه فاسق، فأنت تعرف أنه فاسق، ثم تتملقه وتصفه بأنه إنسان مستقيم. فهنا الذي قال للفاسق إنه مستقيم، وهو يعلم أنه فاسق، ويعني اعتقاد المتكلم أنه فاسق لكن قال بلسانه هو إيه، هو مستقيم. فأنت يعني إذا فعلت ذلك تكون إيه، جمعت بين أمرين، تكلمت بكلام يخالف الحقيقة والواقع أن وصفت الفاسق بأنه مستقيم، وتكلمت بكلام يخالف اعتقادك، أنت لا تعتقد أنه إيه مستقيم. فهذا كذب الإيه المتملق، يعني الذي يتملق للناس، بعض الذين يداهنون الكبراء من الحكام أو المسؤولين أو الوجهاء وكذا، فيمدحونهم إيه وينافقونهم ويتملقونهم بهذه الإيه الطريقة، يعلم مثلا هذا الحاكم يعني أنه أظلم الناس وكذا، ويقول له أنت أعدل الناس وأنت كذا، فيظل إيه يتملقه، والآخر يتمادى في طغيانه لو أنه وجد من يصدقه النصيحة ويصفه بما فيه، لا يعني لكان ذلك سببا في توبته واستقامته، لكن يتملق يعني لهؤلاء الوجهاء والكبراء وكذا، ويثني عليهم بما ليس فيهم، يثني عليهم إيه بما ليس فيهم، وهو يعلم يعني ليس نشأ عن جهل مثلا هو يعني يحسبهم مستقيمين، لا ده هو يعلم أنهم منحرفون، ومع ذلك يمدحهم في وجوههم يعني بالكذب الذي يخالف الحقيقة من جهة، ويخالف اعتقاد المتكلم من جهة أخرى. النوع الثاني كذب المنافق، قال وكذب المنافق، وهو ما يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع، كالمنافق ينطق بما يقوله أهل السنة والهداية. يبقى النوع الثاني هو كذب المنافق. المنافق ماذا يقول؟ يعني كما قال تعالى إيه؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. طيب المنافق عندما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم نشهد إنك لرسول الله، هنا هذا الكلام كذب، قال والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كيف المنافقون يقول الله تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، مع المنافقين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لرسول الله، لماذا هم كاذبون؟ لأن هذا الكلام لا يطابق اعتقادهم، وإن كان هذا الكلام يطابق الواقع أم لا يطابق الواقع، ولكن لا يطابق الاعتقاد، فشهد الله تعالى أنه كذب. فالمنافق يتكلم بكلام يطابق الحقيقة والواقع لكن لا يطابق اعتقاده ويخالف اعتقاده، فهذا النوع من الكذب يسمى كذب المنافق. النوع الثالث قال وكذب الغبي، النوع الثالث كذب الغبي، بما يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد، يطابق اعتقاده لكن هو يخالف الواقع والحقيقة. قال كمن يعتقد صلاح صوفي مبتدع فيصفه بالولاية، يصف إنسان مبتدع بأنه ولي الله تعالى أو كذا، يعني مثل مثلا يعني ما ذكر عن السيد البدوي مثلا على سبيل المثال، هذا الرجل يعني كل من ترجم له من علماء السنة وكذا ذكروا أنه كان إنسانا يعني منحرفا، وكان تاركا للصلاة والعياذ بالله تعالى، وكان يسخر من الدين ومن العلماء وكذا، وسيرته يعني سيرة قبيحة وزميمة وكذا. فالذي يأتي مثلا يقول أن السيد البدوي مثلا هذا كان وليا من أولياء الله الصالحين وكذا، وهو معتقد ذلك في قلبه، يعني هو مصدق أنه كان وليا صالحا، فيقول هذا إيه؟ هذا كذب الغبي الذي يتكلم بكلام يخالف الواقع والحقيقة وإن كان يطابق اعتقاده، يعني هو يقول السيد البدوي كان وليا صالحا، هو يعتقد ذلك يعني ويصدق بذلك، ولكن هذا الكلام لا يطابق الواقع ولا يطابق الحقيقة. وكذلك يعني الذي يستغيث بالأموات ويطلب منهم تفريج قربته ويطلب منهم أشياء لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، هو يعني يعتقد يعني هذه الاعتقادات الباطلة ويتكلم بها بلسانه بما يوافق معتقده، لكن هذا المعتقد يعني لا يوافق الحقيقة ولا يوافق الواقع، فهذا كذب الغبي. هذه ثلاثة أنواع. طيب هناك يعني الصدق في الحقيقة يعني له تقسيمات يعني متعددة، منها يعني ما ذكره المؤلف هنا، ومنها يعني من العلماء يعني من قسم الصدق إلى صدق الأقوال وصدق الأعمال وصدق الأحوال. هذا تقسيم للإمام ابن القيم رحمه الله، يقول الصدق ينقسم إلى صدق في الأقوال وصدق في الأعمال وصدق في الأحوال. طيب صدق الأقوال اللي هو صدق اللسان، صدق اللسان بأن الإنسان لا يخبر إلا يعني بالحقيقة ولا يكذب يعني فيما يخبر به، وكذلك يعني مما يدخل في صدق الأقوال ألا يعد وهو عازم على الإخلاف، يعني سواء الإخبار عن أشياء ماضية أو حتى في الإخبار عما ينوي فعله في المستقبل، كل هذا يدخل فيه يعني صدق، ويدخل فيه كذب. ممكن إنسان يخبر عن شيء ماضي أنه حصل وهو لم يحصل فهذا كذب، وكذلك إنسان يقول عن شيء مستقبل يقول سأفعل كذا وهو يعني عازم على ألا يفعل هذا الشيء فهذا أيضا من الكذب. ويعني ذكرنا كذلك يعني هناك صدق الأحوال بمعنى الصدق في مقامات الدين، الصدق في مقامات الدين كأن يكون يعني صادقا في خوفه من الله سبحانه وتعالى ورجائه لله سبحانه وتعالى، ويكون صادقا في محبته لله تعالى، وهكذا يعني تكون معتقداته القلبية الأعمال القلبية الإيمانية يعني يكون صادقا فيها، يعني لا يدعي أنه يخاف الله تعالى وهو لا يخافه، أو لا يدعي محبة الله وهو بخلاف ذلك، فيكون عنده صدق في مطابقة يعني الأحوال القلبية لما يعني يدعى باللسان. الباطن يكون مطابقا للظاهر، يعني باطن الإنسان يكون مطابقا لظاهره، فلا يكون في ظاهره يعني أنه يخاف الله ويحب الله تعالى ويتوكل على الله وكذا وهو في الباطن ليس كذلك. وعندنا صدق الأعمال، يعني صدق الأعمال بأنه يعني لا يترك الأعمال الصالحة، يعني إذا خلى بنفسه أو كذا ويحافظ على الواجبات في حضوره وفي غيابه ونحو ذلك يعني من الأمور. هناك يعني كذلك أنواع أخرى للصدق يذكرها العلماء، مثل صدق النية والإرادة بمعنى الإخلاص لله سبحانه وتعالى، إنسان يكون صادق النية يعني مخلصا لله تعالى لا يريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح، وصدق العزيمة وهو يعني قريب المعنى مما سبق. فهذه أنواع يعني للصدق، وكلها يعني ترجع إلى المعنى الأساسي، يعني أن يكون يعني يمكن تلخيصه يعني في مطابقة القول للعمل، مطابقة القول للفعل، ومطابقة الظاهر للباطن، ومطابقة الكلام للواقع والاعتقاد، كل ذلك من الصدق. ولذلك يعني نجد أن الصدق اللي هو يعني بمعنى الصدق اللي هو مطابقة يعني الظاهر للباطن وكذا، هذا يأتي من شروط كلمة لا إله إلا الله، من شروط كلمة لا إله إلا الله الصدق، من لسان يقولها بلسانه وتكون مطابقة لمعتقده القلبي، لا يقولها بلسانه وهو لا يعتقدها والعياذ بالله تعالى، هذا يكون منافقا والعياذ بالله تعالى، ولا تنفعه هذه الكلمة عند الله ولا تنجيه. فهناك شروط لتنفع كلمة لا إله إلا الله صاحبها يوم القيامة، الصدق واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. هذه شروط لا إله إلا الله: الصدق واليقين والقبول والانقياد. نعم، والصدق واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول. ماذا بقي؟ والإخلاص والمحبة. ماشي، الصدق واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول. ماشي، والإخلاص والمحبة لله سبحانه وتعالى. فشروط لا إله إلا الله بمثابة الإيه؟ بمثابة الأسنان للمفتاح، كما قال بعض السلف، يعني إذا أتيت بمفتاح لا أسنان له لم يفتح لك، فهي لا إله إلا الله، هذه مفتاح الجنة أو مفتاح باب الجنة، لا تستطيع أن تدخل الجنة إلا بهذا المفتاح، وهذا المفتاح له إيه؟ أسنان. بقي العلم، يمكن احنا ذكرنا العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والله. فمن ضمن شروطها أيضا العلم. فهذه شروط لا إله إلا الله، ومنها الصدق، يعني أن يقولها وهو يعتقدها في قلبه، ولا تكون هذه الكلمة باللسان بما لا يطابق المعتقد القلبي. لم أريد يعني الإطالة في الكلام عن فضائل الصدق، يعني طبعا لا تخفى عليكم ومر بنا شيء منها من قبل. فيعني من فضائل الصدق يعني ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدق يهدي إلى البر، يعني يدل على البر، والبر اسم جامع لكل خصال الخير. إذن الصدق يؤدي إلى البر، يؤدي إلى جميع خصال الخير، والبر يهدي إلى الجنة، إذا صار الإنسان من الأبرار فهو من أهل الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والصديقية هي أعلى درجة بعد درجة النبوة، بعد درجة الأنبياء تأتي درجة الصديقين، ثم درجة الشهداء، ثم الصالحين، كما قال تعالى: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والصديقون ما وصلوا إلى هذه الدرجة إلا بكمال الصدق والتصديق، يعني لأنهم أصدق الناس ويعني أعظمهم تصديقا لأمر الله تعالى ولخبر الله تعالى وأخبار رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، عندهم تصديق تام ويقين يعني كامل، فوصلوا إلى هذه الدرجة العظيمة. ووصف الله تعالى بالصديقية بعض أنبيائه، يعني لأن الاتصاف بالوصف الأعلى لا يمنع الاتصاف بالوصف الأدنى، يعني النبي يعني هو يعني جمع الصديقية والصلاح، والصديق يعني لا يمنع أن يكون صديقا وصالحا، يعني الوصف الأعلى لا يمنع أن يكون معه الوصف الأدنى. فوصف الله تعالى بعض الأنبياء بأنهم صديقون، كما قال تعالى عن إدريس عليه السلام: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. وقال تعالى أيضا: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا أيضا. وكذلك وصف الله تعالى بعض الصالحين يعني بالصديقية، مثل مريم عليها السلام، قال الله سبحانه وتعالى وأمه صديقة: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. أمه مريم وصفها الله تعالى بأنها صديقة. وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللقب العظيم. وكما تعلمون أيضا فإن الكذب من خصال النفاق، وآية المنافق ثلاث، منها إذا حدث كذب، فالنفاق دائما يرتبط بالكذب وعلامته الكذب، وفي المقابل فالإيمان يرتبط بالصدق، لذلك قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذن يعني طالب العلم لا بد وأن يتصف بالصدق، سواء الصدق في الحديث والكلام أو الصدق بمعنى مطابقة يعني ظاهره لباطنه، مطابقة الظاهر للباطن، وأن يكون ظاهره صالحا مستقيما وأن يكون باطنه كذلك صالحا مستقيما. يقول المؤلف حفظه الله يقول فالزم الجادة الصدق، فلا تضغط على عكد اللسان، ولا تضم شفتيك، ولا تفتح فاك ناطقا إلا على حروف تعبر عن إحساسك الصادق في الباطن كالحب والبغض، أو إحساسك في الظاهر كالذي تدركه الحواس الخمس، السمع والبصر والشم والذوق واللمس. يقول التزم بالصدق، كيف تكون صادقا؟ قال يعني لا تتلفظ بلسانك ولا بشفتيك ولا بفمك وكذا، لا تستعمل يعني لسانك وشفتيك وفمك، يعني بأعضاء النطق، لا تستعمل هذه الأعضاء ولا تتلفظ بها إلا بكلمة مطابقة. مطابقة لماذا؟ للإحساس الباطن وللإحساس الظاهر. الإحساس الباطن مثل الحب والبغض وكل المعاني الباطنة القلبية، يعني لا تتلفظ بأشياء تتلفظ بها بلسانك تخالف ما في قلبك، وفي نفس الوقت أيضا لا تتلفظ بلسانك بكلام يخالف إحساسك الظاهري المستمد من الحواس الخمسة. حواس الخمسة للإنسان كما ذكرها المؤلف، لحاسة السمع، حاسة البصر، حاسة الشم والذوق والمس. فهذه يعني وسائل الإدراك، يعني الحواس هذه هي الوسائل التي يعني يدرك بها الإنسان الأشياء، وعن طريقها يعني يستمد المعلومات التي تصل إلى عقله ويبدأ يربط بينها ويخرج منها بنتائج. فيقول يعني لا تتلفظ بلسانك بكلام يخالف يعني المعاني الباطنة التي في قلبك، ولا بكلام يخالف الحواس الظاهرة. ضرب مثالا لذلك، قال فالصادق لا يقول أحببتك وهو مبغض، يعني يقول الصادق لا يقول لشخص يعني إني أحبك وهو يبغضه، لأن هذا كذب، لأنه الآن أخبر بلسانه عن شيء يخالف الإحساس الباطني. ولا يقول سمعت وهو لم يسمع، برضو الصادق لا يقول سمعت كذا وهو لم يسمعه، لأن هذا أيضا قد تلفظ بلسانه بكلام يخالف إحساسه الظاهري المستمد من الحواس الخمسة الظاهرية. قال واحذر أن تحوم حولك الظنون، واحذر أن تحوم حولك الظنون فتخونك العزيمة في صدق اللهجة فتسجل في قائمة الكذابين. يقول احذر أن تحوم حولك الظنون وتسجل في قائمة الكذابين، يعني حافظ على صدقك وسمعتك الطيبة وكونك معروفا بالصدق، واتق الكذب، لأنك إذا يعني عرف الناس عنك الكذب وضعت في قائمة الكذابين، وإذا وضعت في هذه القائمة فلن تخرج منها أبدا، وسيفقد الناس الثقة في كل ما تقول، يعني يقول لو كذبت مرة سيفقد الناس الثقة في كلامك كله ويصبحون في شك من كل ما أخبرتهم به من قبل. قال وطريق الضمانة لهذا، وطريق الضمانة لهذا إذا نازعتك نفسك بكلام غير صادق فيه أن تقهرها بذكر منزلة الصدق وشرفه ورذيلة الكذب ودركه، وأن الكاذب عن قريب ينكشف. قل إذا سولت لك نفسك الأمارة بالسوء يعني أن تكذب، فيعني اجلس مع نفسك ويعني اقهرها بأن تستحضر منزلة الصدق وما أعد الله تعالى للصادقين من الأجر العظيم والدرجات العالية الرفيعة، وتذكر يعني واستحضر في قلبك منزلة الكذب وأن أهله في دركات من النار وأنهم ملعونون كما قال سبحانه وتعالى ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، فالكاذبون يعني ملعونون وهم من أهل النفاق وكذا، وأن الكاذب عن قريب ينكشف يعني برضو إيه يقول يعني كوسائل يعني في العلاج والوقاية من الكذب يعني خوف نفسك يعني من الله سبحانه وتعالى من العقاب الأخروي، وخوفها أيضا من العقاب الدنيوي لأنه من باب يعني ما لا يوزع بالقرآن يوزع بالسلطان. أحيانا بعض الناس لضعف إيمانه قد لا يرتدع عن الكذب إذا خوف من عقابه الأخروي، ولكن الله غفور رحيم وإن شاء الله يعني تغفر وكذا. فإذا كان يعني لا يخاف العقاب الأخروي فخوفها من العقاب الدنيوي أن الكاذب سينكشف ولا بد وأن يفتضح أمره ويعاني من وبال كذبه في الدنيا قبل الآخرة. قال واستعن بالله ولا تعجزن، ولا تفتح لنفسك سابلة المعاريض في غير ما حصره الشرع. يقول لا تفتح لنفسك سابلة المعاريض يعني لا تتوسع في باب المعاريض. المعاريض يعني قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، أن الإنسان يوري بكلام يقصد به شيئا ويوهم المخاطب أنه يريد شيئا آخر، يقصد المتكلم شيئا ويوهم المخاطب أنه يريد شيئا آخر لكنه ليس كذبا صريحا، يعني هو تكلم بكلام يحتمل معنيين والمتكلم قصد معنى ولكن عرض الكلام بطريقة بحيث المخاطب يفهم معنى آخر غير المعنى الذي قصده المتكلم، لكن المتكلم لم يكذب يعني لم يخبر بكلام يخالف الحقيقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، يعني إذا اضطررت في موقف من المواقف أو كذا يعني لك أن تعرض عند الحاجة إلى ذلك لكن لا تكذب. فيقول يعني لا تتوسع في المعاريض في غير المواضع التي أباحها الشرع، يعني المعاريض محصورة في مواطن معينة يعني عند الحاجة إليها، إذا كان السائل يعني يسألك عن شيء لا يحق له أن يسألك عنه، وإذا أجبته عرضت نفسك لضرر وعرضت نفسك لخطر، وكان يعني السائل لا يحق له أن يسألك هذا السؤال فبإمكانك أن تعرض عليه، بإمكانك أن تعرض عليه لكن طبعا بشرط أن هذا التعريض لا يؤدي إلى أكل مال إنسان بالباطل ولا إسقاط حق من حقوق الله تعالى عليك ولا حق من حقوق الناس عليك، فهنا تكون هذه المعاريض محرمة. إذا الإنسان يعني يعرض تعريضا يؤدي إلى أن يأكل مال الناس بالباطل أو يعرض تعريضا يوهم أنه مثلا أدى دينا عليه ولم يؤده في ذمته، أو يعرض تعريضا يعني يسقط حقا من حقوق الله عليه أو من حقوق العباد عليه، هذه المعاريض تكون محرمة. لكن يعني في غير ذلك إذا شخص فضولي يحرجك مثلا بالسؤال عن أشياء من خصوصياتك مثلا لا ترغب في إبدائها له وليس له الحق أن يسألك يعني هذه الأسئلة وكذا، يعني تريد يعني من باب إيه؟ قولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا. يعني طبعا بالإمكان أنك تقول له يعني هذا ليس من شأنك ولا تسأل عما لا يعنيك وكذا، يمكن أن تواجهه بهذا، لكن هذا يعني يكون فيه يعني ربما يكون فيه إيذاء له أو كذا، فبالإمكان أن تعرض يعني تجيبه بجواب كذا، يعني هو يفهم منه شيئا وأنت تقصد إيه شيئا آخر، وذلك لأن من حقك أن يكون لك يعني خصوصيات وبعض الأمور التي تخصك، يعني لا يلزمك يعني إبداء جميع أمرك للناس والجواب عن كل سؤال. يعني ليس معنى الصدق أن الإنسان يعني خلاص يبقى كل شخص يجي يسألك عن يعني دقائق أمورك وكذا أنك يعني تجيبه بالضرورة، بالإمكان أن تعرض في بعض هذه المواطن. طبعا هناك مواطن يباح فيها الكذب الصريح، يعني هناك مواطن يباح فيها الكذب الصريح، فهذه طبعا من باب أولى أنه يباح فيها التعريض. إذا كان يباح فيها الكذب الصريح فمن باب أولى أنه يباح فيها التعريض. الكذب الصريح يباح في ثلاثة مواطن، يباح في ثلاثة مواطن، وهي يعني ما جاء في الحديث يعني ولم أره صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاثة، ولم أره صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاثة: في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في الكذب إلا في ثلاثة مواطن: في الحرب، لأنه من باب إيه؟ الحرب خدعة، الحرب خدعة، فإذا يعني حرب بينك وبين الأعداء مثلا، يأتي شخص من الأعداء يسألك أين القائد، أين كذا، أين مكان أسلحتكم، أين مكان كذا، ليس هنا من الصدق أنك تخبره بصدق، تقول والله لابد أن أخبره بالصدق وتدله على يعني تدله على ما يسبب يعني ضررا على المسلمين وكذا. ففي هذه الحالة من حقك الكذب، لأن الحرب خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فرخص في الكذب يعني الكذب على الأعداء من أجل يعني منع الضرر. والنوع الثاني والإصلاح بين الناس، في الإصلاح بين الناس يباح الكذب، بمعنى أنه يعني لك أن تذهب إلى شخصين مختصمين كل منهما يعني سب الآخر وذكره بسوء وافترى عليه أشياء وكذا، فمثلا زيد جاء إليك وقال لك مثلا عمرو هذا فيه كذا وفيه كذا وذكره بسوء، وعمرو ذكر لك عن زيد كذبا، يعني ذكر لك عن زيد سوءا، فبالإمكان أن تذهب إلى زيد وتقول له والله عمرو يحبك ويثني عليك ولا يذكرك إلا بالخير والجميل وكذا، وذكر لي أنه كان يعني أنه محرج منك مثلا وكان يريد أن يأتيك معتذرا عن سوء التفاهم مثلا الذي حصل بينكما أو كذا، وأنك فهمته على غير ما كان يقصد، وأنه كان، وتذهب إلى الآخر وتقول له نحو هذا الكلام، فتؤدي بهذا إلى تأليف القلوب والإصلاح بين المختصمين. أو إذا سألك يعني أحد الناس مثلا عن شخص هل قال كذا أو هل فعل كذا، وتعلم أنك إذا أجبته بصدق قلت له نعم قاله أو فعله، أن هذا سيؤدي إلى ضغينة بينهما وشحناء وعداوة وكذا، بإمكانك أن تقول له لا لم يقل هذا، إذا جاءك ويقول لك هل فلان قال عني كذا فعلا أو كذا، يقولون إنك كنت شاهدا وفلان يعني قال كذا وأنت كنت شاهدا، هل فعلا هو قال هذا الكلام عني أو هل هو، فتقول له لا أبدا ما قال هذا الكلام وما حصل هذا الشيء وكذا، بقصد الإصلاح بين الناس، فهذا أمر محمود وقد يعني أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا إذا أمكن يعني التعريض، إذا أمكن التعريض يكون حسنا يعني. طبعا هنا يباح الكذب الصريح، لكن إذا أمكن يعني الاكتفاء بالتعريض ويؤدي الغرض يكون يعني أولى. والنوع الثالث هو حديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها، لكن طبعا أيضا كما قال العلماء يعني ليس القصد أن يكون الحديث بين الزوجين يعني كله من باب الكذب يعني بدون حاجة، ولكن القصد عند الحاجة يعني بغرض الإصلاح ودوام العشرة بالمعروف أو كذا. فمثلا لو أن شخصا يعني يبغض زوجته وتسأله مثلا هل تحبني أو كذا، فهنا يباح له أن يقول نعم أحبك وكذا وأنت كذا، وربما يبالغ مثلا في بعض الأوصاف أو يمدحها بأشياء مثلا هو يعني الأمر يعني على خلاف ذلك من باب يعني الإصلاح والعشرة بالمعروف وكذا، وليس من الحكمة مثلا بين الزوجين. أو نفس الشيء أيضا في حديث المرأة زوجها وكذا، أنها تثني عليه بأشياء مثلا ربما هي تخالف الواقع بغرض يعني استرضاء نفسه أو كذا، أو يعني أمر لو أخبرته به مثلا غضب وربما طلقها وربما كذا، بإمكانها أن تخفيه عنه، إذا سألها فعلت كذا تقول لا لم أفعله أو كذا، بقصد الإيه الإصلاح أيضا بين الزوجين ودوام العشرة بينهما بالمعروف. هذا مما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مواطن يعني ثلاثة، وتكلم الفقهاء أنه حتى في هذه الحالات الثلاثة يعني لو استحلفك يعني الطرف الآخر لك أن تحلف كاذبا، لأنه إذا أبيح الكذب أبيح الحلف في هذه المواطن الثلاثة يعني في الإصلاح بين الناس وكذا. يعني كما ذكرنا في المثال مثلا لو يأتيك يعني ويقول لك يعني هل كنت شاهدا حين قال فلان عني كذا، فتقول له لا لم يقل كذا. يعني إذا استحلفك واضطررت إلى الحلف يقول لك احلف بالله أنه لم يقل هذا أو كذا، بإمكانك أن تحلف وتكون معذورا في هذه الحالة ويكون هذا معفوا عنه. الإمام النووي رحمه الله يقول في كتابه رياض الصالحين، يقول الكلام وسيلة إلى المقاصد، الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه. يقول الكلام هو عبارة عن إيه؟ وسيلة إلى المقصود، فكل مقصود محمود، كل يعني مقصود الهدف يعني الذي تريد الوصول إليه أو الغاية التي تريد الوصول إليها من هذا الكلام، كل كلام له غاية تريد توصيلها يعني معاني تريد توصيلها أو شيء تريد الوصول إليه من خلال هذا الكلام، فإذا أمكنك أن تصل إلى مقصودك بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب. إذا كان المقصود محمودا، يقول إذا كان المقصود محمودا ولا يمكن الوصول إلى هذا المقصود المحمود ولا يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب. قال ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا كان الكذب مباحا، وإن كان واجبا كان الكذب واجبا. يعني إذا كان الوصول أو تحصيل مقصود وهذا المقصود كان واجبا أصبح الكذب واجبا في هذه الحالة، يعني زي الكذب في الحرب مثلا على الأعداء وكذا، هنا من ضمن المقاصد الواجبة يعني كف الضرر عن المسلمين، أنك إذا تكلمت بالصدق هنا ربما تسبب هذا الصدق في قتل المسلمين وفي ظلم المسلمين وفي يعني أضرار عظيمة، فإذا هنا المقصود هذا واجب وهو وقاية هؤلاء من أن يتعرضوا للظلم وأن يتعرضوا للعدوان وكذا، فيصبح الكذب هنا واجبا إذا لم يمكن تحصيل هذا المقصود إلا بالكذب، لكن لو أمكن تحصيله بغير الكذب يبقى لا يجوز، لكن إذا لم يمكن تحصيل المقصود الواجب إلا بالكذب أصبح واجبا. قال فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله، الإمام النووي أيضا يقول يضرب مثالا يقول فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله، وسئل إنسان عنه وجب الكذب بإخفائه. يقول الآن لو حاكم ظالم أو عدو ظالم يريد قتل مسلم ظلما أو يريد أخذ ماله ظلما، وأنت تعلم مكان هذا الشخص أو تعلم مكان ماله وسألك أين فلان أو أين ماله، يقول هنا يجب عليك أن تكذب من أجل إيه؟ دفع الظلم عن هذا المسلم المظلوم. يعني هذا ملخص ما يتعلق يعني بحكم الكذب ومتى يباح ومتى يحرم. فيقول يعني لا تفتح لنفسك سابلة المعاريب، يعني لا تكن يعني كحال بعض الناس، يعني يقول لك التعريض ليس بكذب فيتوسع في التعريض بحيث يصبح كلامه يعني لا يوثق فيه، ويصبح يعني كثيرا ما يتكلم بكلام يفهم منه شيء وهو يريد شيئا بدون حاجة وبدون يعني داعي يدعو إليه، فهذا يعني مذموم ومنهي عنه، لكن عند الحاجة إلى ذلك يؤثم فيه. من أمثلة المعاريض التعريضات يعني ما فعله إبراهيم الخليل عليه السلام كما جاء في حديث الشفاعة في الصحيحين، قال لما عندما يأتي الناس يستشفعون بإبراهيم عليه السلام يوم القيامة فيقول لست لها إني كذبت 3 كذبات، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فإبراهيم عليه السلام يقول اذهبوا إلى موسى إني كذبت 3 كذبات، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كلهن في ذات الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلهن في ذات الله، الكذبات 3 التي يعني يخاف منها إبراهيم الخليل عليه السلام ويعتذر عن الشفاعة للناس يوم القيامة بسببها، ويقول إني كذبت 3 كذبات. هذه الكذبات 3 يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلهن في ذات الله. أولها عندما أراد أن يجلس في البلد من أجل تكسير الأصنام، فهذا كان يعني لوجه الله يريد الجلوس في البلد من أجل تكسير الأصنام، وكان يوم عيد يخرج أهل البلدة للاحتفال بهذا العيد خارج البلد إلى مكان يحتفلون فيه، كل أهل البلد يخرجون إلى مكان الاحتفال، وهو يريد ألا يخرج معهم فما حتى يجلس في البلد ويكسر الأصنام، وتكسير الأصنام هذا يعني يريد أن يستعمله وسيلة في نهيهم عن الشرك بالله تعالى، ويكون يعني منطلقا لتبيين يعني أن هذه الأصنام لا تغني عنهم شيئا وكذا. فماذا قال؟ قال إني سقيم. قال إني سقيم، فأرادوا الخروج فقال إني سقيم، قال إني مريض. فقال المفسرون يعني لم يكن هذا كذبا يعني صريحا، وإنما كان تعريضا، لأن كلمة مثلا أنا مريض قد تطلق على المرض يعني الشديد الذي يعجز الإنسان عن الخروج يعني فعلا، وقد تطلق على المرض الخفيف يعني زكام خفيف مثلا، يعني وجع خفيف مثلا في سن في أخونا الدكتور هاني مثلا، أو في أصبع أو شيء من هذا القبيل أو كذا، قد يكون يعني الألم يعني خفيفا أو يعني لا يعوق عن الخروج، لكن هو قال لهم إني سقيم يعني إني مريض. هم فهموا أنه مريض مرضا يعجزه عن الخروج معهم، يعني قالوا أخرج معنا إلى الاحتفال، قال إني سقيم، فهم فهموا أنه مريض مرضا يعجزه عن الخروج، لكن كما قال المفسرون يعني كان به يعني شيء يسير مما لا يعجزه عن الخروج، فعرض به عليهم وأوهمهم يعني أنه مريض يعني مرضا يقعده. الكذبة حتى يكسر الأصنام. الكذبة الثانية بعدما رجعوا ووجدوا الأصنام مكسرة، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هل هذا يعني مطابق يعني للحقيقة؟ كبيرهم هذا هو الذي فعله. يعني قال المفسرون يعني إنه أشار إلى أصبعه يعني أو عنى أصبعه الكبير. قال بل فعله كبيرهم هذا ونظر إلى إبهامه يعني أن هذا الكبير الأثر هو الذي يعني هو الذي كسر هذا الصنم. فهو قصد معنى وقصد يعني بل فعله كبيرهم هذا يعني أصبعه قصد أصبعه وهم فهموا أن كبيرهم هو الصنم الكبير الذي علق عليه يعني علق المعول وأدوات التي استعملها في تكسير الأصنام علقها على الصنم الكبير وقال بل فعله كبيرهم هذا. فالكذبة الثالثة لما كان النمرود يعني يريد أن يعني كان يريد أن يأخذ زوجة إبراهيم. ذكر للنمرود أن إبراهيم عليه السلام له زوجة حسناء وكذا ووصف له يعني جمالها وحسنها وكذا فأراد أن يأخذها يعني لنفسه والعياذ بالله يعني يفجر بها والعياذ بالله تعالى أو كذا فكانت يعني مستترة أو كذا وقال فجاء إبراهيم عليه السلام ومعه امرأة فقال من هذه؟ قال هذه أختي قال هذه أختي فنجت يعني من فضل الله لما قال هذه أختي فحسب أنها ليست هي زوجته التي كان يبحث عنها أو كذا فكان هذا تعريضا لأنها أخته يعني كما جاء يعني في الحديث قال إنه ليس في الأرض مؤمن غيري وغيرك فأنت أختي قال فأنت أختي يعني في الدين وفي الإسلام فقال أنت أختي يعني في الدين وفي الإسلام وكذا فهذا كان يعني من التعريض لكن هو سماه كذبا إبراهيم عليه السلام قال إني كذبت ثلاث كذبات رغم أنها في ذات الله تعالى وكلها يعني غيره يعدها يعني من وعليكم السلام يعني لو غير إبراهيم عليه السلام لعدها يعني من فضائل الأعمال وعدها من صالح أعماله يفتخر به أنها يعني كذبات الثلاثة هذه كلها كانت يعني في نصرة الدين ونصرة المظلوم لكن هو عليه السلام يعني لخوفه من الله تعالى ومزيد ورعه عليه السلام خاف من هذه الكلمات وقال إني كذبت. فيقول كذلك من المعاريض يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الهجرة مع أبي بكر رضي الله عنه وسألوا بعض الناس في طريق الهجرة سألوا أبا بكر رضي الله عنه كانوا يعرفون أبا بكر ولا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لأبي بكر من هذا قال هاد يهديني الطريق قالوا من هذا قال هاد يهديني الطريق فهم فهموا أنه هاد بمعنى أنه دليل يعني يرشده ويدله في طريق الصحراء وهو أراد أنه يهديه الطريق إلى الله تعالى. وبعدين مرة أخرى أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في حادثة الهجرة مروا بقوم من الأعراب وكذا وبعض الأعراب يعني التقى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في طريق الهجرة وطبعا تعلمون أن الناس كانوا يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه فقال هؤلاء الأعراب قالوا ممن القوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال مما قالوا ممن القوم طبعا يسألون ممن القوم يعني أي القبائل يعني القوم قال من ماء فقال بعضهم لبعض إن العرب لكثيرة البطون أو كذا قال يعني والله يعني هذه قبيلة أول مرة نسمع بهذه القبيلة ولا بهذا البطن يعني من البطون يعني فقال والله يعني ربما يعني العرب يعني لهم فروع كثيرة للقبائل وكذا ربما يعني فرع من الفروع التي لا نعرفها والنبي صلى الله عليه وسلم كان صادقا في هذا من التعريض لأنه من ماء بمعنى الإنسان خلق من ماء والله خلق كل دابة من ماء وكذلك يعني التعريض أيضا في مجال المزاح وكذا إذا لم يكثر لا بأس به أيضا يعني من المواضع التي أباحها الشرع يعني في مجال المزاح يعني لكن يكون على وجه الندرة يعني لا بأس باستعمال المعاريض يعني في المزاح، لكن في الكذب، لكن الكذب يحرم في المزاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للذي يكذب ليضحك الناس، ويل للذي يكذب ليضحك الناس. لكن المعاريض في المزاح لا بأس بها على وجه الندرة، يعني لا تكثر يعني من الإنسان. ومنها يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: أليس زوجك الذي في عينه بياض؟ امرأة يعني قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أليس زوجك الذي في عينه بياض؟ قالت: ليس في عينه بياض. قال: بلى، إن في عينه بياضا. فرجعت المرأة يعني تدقق يعني في عين زوجها، هي فهمت أن في عينه بياضا يعني أن سواد العين يعني قد ابيض يعني، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قصد إيه؟ البياض الذي حول سواد العين. كل إنسان في عينه بياض يعني يحيط بسواده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، إن في عينه بياضا. فكان يعني على سبيل الملاطفة يعني وكذا. وامرأة عجوز أيضا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلاطفها وكذا، يعني فقال لها: أما علمت أنه لا يدخل الجنة عجوز؟ فبكت المرأة يعني وحزنت وكذا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أتراب. يعني هي طبعا هي فهمت الكلام على أنها لا تدخل الجنة يعني لأنها عجوز وبكت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أنشأناهن، هي لن تدخل، هي ستدخل الجنة ولكن لن تكون عجوزا، ستكون شابة، ويعيدها الله تعالى يعني في عمر إلى عمر 33 كما جاء في الحديث. فالقصد يعني أن المعاريض يعني لها يعني مواطن تشرع فيها. فأقول يعني في غير يعني الحاجة إلى المعاريض وفي غير المواطن التي أباحها الشرع لا تتوسع يعني في هذا الباب. قال: فيا طالب العلم، احذر أن تمرق من الصدق إلى المعاريض فالكذب. هي المعاريض إيه؟ هي يعني الدرجة التي بين الصدق والكذب. فيقول يعني إذا توسعت في المعاريض يوشك أن يجرك ذلك إلى الكذب. وأسوأ مرامي هذا المروق الكذب في العلم، لداء منافسة الأقران وطيران السمعة في الآفاق، والعياذ بالله تعالى. يقول يعني من أسوأ أنواع الكذب الكذب في العلم. طبعا الكذب يعني أنواع، من الكذب على الله تعالى والعياذ بالله تعالى، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكذب على الله، قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وفي الآية الأخرى: ممن كذب على الله وكذب بالصدق. فالكذب على الله تعالى هذا يعني أشنع الجرائم، أن تكذب على الله تعالى يعني أن تنسب إلى الله تعالى قولا لم يقله أو حكما لم يحكم به، فهذا من الكذب على الله. فعلى طالب العلم أن يحذر ذلك، ومنه الفتوى بغير علم والعياذ بالله تعالى، هذه مما يدخل في الكذب على الله تعالى، أنك تقول أحل الله كذا وحرم الله كذا. طبعا هنا درجات زي ما ذكرنا، يعني مسألة مطابقة الواقع ومطابقة الاعتقاد، قد يكون ذلك مخالفا للواقع والاعتقاد جميعا أو للواقع فقط أو للاعتقاد فقط. يعني قد يكون بعض الناس والعياذ بالله يعني يعلم أن الله تعالى يعني لم يحل هذا الشيء ويقول إن الله تعالى أحل كذا، يعني متعمدا والعياذ بالله أن يكذب على الله تعالى كما يفعل علماء السوء وكذا، وكما فعل بنو إسرائيل من قبل، أنهم يفترون على الله الكذب ويقولون إن الله تعالى أحل الربا، أحل الزنا، أحل كذا، فيحلون مثلا أشياء أو يحرمون أشياء يعني بما يخالف الحقيقة والواقع، إن الله تعالى لم يحرم هذا الشيء الذي ادعوا أن الله حرمه، وفي نفس الوقت يخالف اعتقادهم أيضا. يعني هو في نفسه يعني يعتقد خلاف ما يقوله للناس وينسبه إلى الله تعالى. وقد يكون يعني يعني الفتوى التي يفتي بها وينسبها، يعني ينسب حكما إلى الله تعالى، قد يكون يعني مخالفا للحق لكن يطابق اعتقاده، اللي هو سميناه كذب ايه، مش فاكرين، كذب المنافق وكذب الغبي وكذب اذا يعني الان مثلا لو ان شخصا يعني لجهله يجهل ان الله تعالى مثلا حرم الربا، فقال ان الله تعالى لم يحرم الربا، وهو يجهل ان الله يعني هو يقول ذلك، هو يعني يعتقد فعلا ان الله لم يحرم الربا، وقال ان الله لم يحرم الربا، هو يعتقد ذلك وقاله، هذا الكذب ماذا يسمى؟ هذا كذب الغبي، هذا كذب الايه الغبي كما على تقسيم المؤلف، يعني الذي يعتقد خلاف الحقيقه ويتكلم بكلام يطابق اعتقاده ولكن يخالف الواقع والحقيقه، فهذا كذب الايه الغبي. وهناك كذب المنافق اللي هو الصورة العكس، يعني شخص يعني مثلا في موضوع يعني احنا قلنا كذب المنافق انه يخبر بشيء يعني حق ولكن هو لا يعتقده، يعني هو انسان مثلا يقول ان الله حرم الربا ولكن هو في قلبه هذا الانسان هو لا يؤمن بذلك ولكن يقوله للناس وهو لا يؤمن به في نفسه، فهو الكلام حق مطابق للحقيقة، إن الله حرم الربا هذا حق ولكن هو إيه كذب من جهة أنه يخالف اعتقاده، واضح؟ فالقصد أن الكذب على الله سبحانه وتعالى يأتي في هذه الأنواع، هناك الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من أكبر يعني الجرائم أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فمن الكذب في العلم أن الإنسان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بافتراء الكلام ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو بنقل الكلام الذي يعني نقل الأحاديث الموضوعة وهو يعلم أنها موضوعة ويرويها للناس بدون تحذير منها، بدون تحذير منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب أو يرى أنه كذب في رواية فهو أحد الكذابين، أو فهو أحد الكذابين، الذي يحدث بحديث وهو يعلم أنه كذب ويحدث به الناس بدون تحذير منه، ليس لغرض بيان يعني بيان وضعه والتحذير منه ولكن لغرض التلبيس على الناس، فهو أحد الكذابين، يعني يكون قد شارك في هذا الكذب. ثم يأتي بعد ذلك بقى الكذب على العلماء، ينسب إلى العلماء أشياء لم يقولوها، أو الكذب بغرض الاستكثار، يعني أنه يدعي أنه قرأ شيئا لم يقرأه، أو سمع شيئا لم يسمعه، أو أنه ألف كذا وفعل كذا على سبيل الافتخار بالكذب، يعني والعياذ بالله بعض الناس كما ذكر المؤلف يعني يستعملون الكذب في تفخيم أنفسهم والعياذ بالله، و يعني إظهار أنفسهم بخلاف ما هي عليه. قال ومن تطلع إلى سمعة فوق منزلته فليعلم أن في المرصاد رجالا يحملون بصائر نافذة وأقلاما ناقدة فيزينون السمعة بالأثر فتتم تعريتك عن ثلاثة معاني. هنا يقول يعني الذي يريد تحسين سمعته بالكذب كبعض الايه يعني بعض الكذابين والعياذ بالله ممن ينتسب يعني الى العلم ويريد يعني ان يوصف بين الناس بانه عالم كبير وامام جليل وكذا، فيظل ينسب الى نفسه اشياء يعني يدعي أنه سمعها وأنه قرأها وأنه فعل كذا وكذا، فيتطلع إلى سمعة فوق سمعته، فيقول هذا سوف يعني يقيض الله تعالى له بأن ينبش عن هذه الأخبار ويكشف كذبها ويفضحه بها، فتحل به هذه الأمور الثلاثة، يعني هي من عواقب الكذب. الأول فقد الثقة من القلوب. الأول فقد الثقة من القلوب، يعني إذا الناس يعني فتشوا عن كلام هذا الكذاب الذي يدعي العلم ويكذب يعني من أجل التظاهر بالعلم وكذا، فإنه إذا اكتشف الناس كذبه فقد الثقة من القلوب ولم يثق الناس بأي شيء يقوله. الثاني ذهاب علمك وانحسار القبول، يذهب علمه وينحسر القبول الذي يعني كان له بين الناس بسبب هذه الأكاذيب، ربما صدقها الناس فترة من الزمن لكن إذا اتضح لهم الأمر زال هذا القبول. الثالث ألا تصدق ولو صدقت، من يعني من أضرار الكذب أنك لا تصدق ولو صدقت، يعني لو كذبت مرة ففقد الناس الثقة فيك وحتى لو كلمتهم بعد ذلك بالصدق لن يصدقوا. ولعل بعضكم يعرف يعني القصة المشهورة لما كان فيما يروى يعني أن رجلا كان يسبح في البحر وبعدين ومعه أصدقاؤه على الشاطئ أو كذا، فصرخ يعني وقال أدركوني وكذا إني أغرق وكذا، فجاءوا إليه ورفضوا وكذا، وبعدين قال لهم إني أمزح وكذا وما كنت أغرق ولا شيء وكذا، وكان يعني كاذبا. ثم بعد ذلك يعني جاء صرخ مرة ثانية وقال إني أغرق وكذا أدركوني، وكان هذه المرة صادقا كان بالفعل يعني كاد يغرق، فلم يأتي أحد لإنقاذه، قالوا هذا خلاص جربنا عليه كذبا قبل ذلك فلم يصدقوا. كذلك يعني في كتاب الله تعالى ما يدل على ذلك، فغرق يعني وهلكه. في كتاب الله تعالى ما يفيد ذلك في قصة يعقوب عليه السلام مع أولاده، كذبوا عليه أول مرة لما ذهبوا بيوسف وقالوا أكله الذئب، واتضح أنهم كانوا كاذبين خلاص. فلما جم في المرة الثانية وذهبوا بأخيه بنيامين، ذهبوا به إلى مصر وكذا واتهم بالسرقة وكذا، في القصة المعروفة يعني في كتاب الله تعالى، الحيلة التي يعني استعملها نبي الله يوسف عليه السلام لإبقاء أخيه معه في مصر وكذا، أذن مؤذن أيتها العير أنكم لسارقون. فرجعوا إلى أبيهم وقالوا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. ماذا قال لهم؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمر، فما صدقهم هذه المرة، وأنهم كانوا صادقين في هذه المرة ما صدقهم. وهذه عاقبة الكذب، يعني الذي كذب يعني أول مرة خلاص المرة الثانية إذا صدق لا يصدق في المرة الثانية، فهذا من عاقبة الكذب. ويعني من الحكم أو يعني الأقوال يعني التي تروى يعني أنه يقولون يعني إذا كنت كذوبا فكن ذكورا، إذا كنت كذوبا فكن ذكورا. ما معنى هذا؟ يعني سبحان الله، يعني الكذاب دائما يقع في التناقض، يقع في التناقض. لماذا؟ لأن الكذب ينسى، يجلس مرة في مجلس ويختلق يعني قصة ويقول أنا كنت مش عارف سافرت إلى البلد الفلاني والتقيت بفلان الفلاني وعملت، ويحكي يعني قصة طويلة عريضة وكذا، كلها يعني مفتراة ومختلقة فليس لها أساس من الواقع، فينساها يعني يأتي بعد ذلك في مجلس آخر ويخبر يعني بأشياء تتناقض مع هذا، أنه مثلا في نفس الوقت الذي أخبر أنه كان في البلد فلانية يخبر أنه كان في مكان آخر، ويخبر بأشياء يعني مع كثرة الحكايات المختلقة لابد أن يقع بينها تعارض، ولأن الكذاب يعني ينسى ما يعني اختلقه أول مرة وكذا، بخلاف الصادق هي حكاية قصته هي قصة واحدة، يعني هو قصة حياته والأشياء التي عملها هو يعني يعرفها وكذا، في أي مجلس هيجلس هيحكي ما حصل وهو واحد، لا يمكن أن يعني يتناقض أو يكون فيه يعني تضارب. لكن الكذاب مع كثرة القصص التي يختلقها لابد أن يقع فيها التناقض والتضارب، ويكون ذلك سبيلا إلى كشفه وفقد الثقة فيه. في الختام يعني يقول: وبالجملة فمن يحترف زخرف القول فهو أخو الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، والله أعلم. زخرف القول ومعنى الخداع يعني تزيين الكلام بالباطل وكذا. بهذا ينتهي هذا الفصل يعني، ونتوقف عنده إن شاء الله. في سؤال أو شيء؟ طيب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.